السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع فضل فضل نعرف نذكر منه كده. نعرف لما انت هتكتب رايح اهو، وبعد كده هتذكر من لا هتاخد الدرس الفراغ مع الدرس الاول من دروس تيسير اصول الفقه. تيسير، العنوان الرئيس تيسير اصول الفقه. اولا نبدا كما هو معتاد بتعريف أصول الفقه. ومصطلح مكون من كلمتين، أصول والفقه. أما الأصول فجمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. يقال فلان أصله كذا، أو شيء أصله كذا، أي بني على كذا. وفي الاصطلاح الأصل هو الدليل. الأصل هو الدليل، ومناسبة ذكر أن الأصل تعريف الأصل بأنه الدليل، لأن الدليل يبنى عليه الحكم. فكما أن الأصل ما بني عليه غيره، فكما أن الأصل أصل البناية بني عليه البناية، كما أن الأصل ما بني عليه غيره، فكذلك ناسب أن يطلق على الدليل أصلا، لأن الدليل يبنى عليه حرام حلال مكروه مباح. فلما كان الدليل يبنى عليه الأحكام، ناسب أن يعرف الدليل بأنه أصل. يقال مثلا والأصل في كذا، أي الأصل في حرمة كذا قوله تعالى، الأصل في إباحة كذا إجماع العلماء، الأصل. فصار يطلق الأصل ويرد به الدليل. إذا يقول شيخ الإسلام من حرم الأصول حرم الأصول، من حرم الأصول حرم والأصول هو ما جاء به الرسول، يقصد بما جاء به من إيه؟ من كتاب وسنة. هذا هو الأصل باختصار، أصول الفقه. أما الفقه فاللغة والفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا في اللغة ففهمناها. فالفقه والفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، أي يفهمون الحديث. وفي الاصطلاح الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. بمعنى إيه؟ متى يقال فلان فقيه؟ متى يقال أن فلانا فقيها؟ إذا كان عالما بالأحكام الشرعية، يسأل فيقول هذا حلال هذا حرام هذا مباح هذا مكروه. فلما كان عالما بالأحكام الشرعية وقالوا فقيه، إذن فالفقه هو أن تكون عالما، والفقه أو من أوضح هو العلم بالأحكام الشرعية، للأحكام الشرعية المعلومة الخمسة، حلال حرام مباح مكروه مستحب واجب. فالعلم بالأحكام الشرعية العملية التي تحتاج إلى الإنسان في صلاته في صيامه في لما قلنا العملية احترازا من الاعتقادية. طيب، لأن الفقه لا يطلق، وإن كان هناك كتاب منسوب لأبي حنيفة يسمى الفقه الأكبر إشارة إلى أن الفقه الأكبر هو الاعتقاد في الله، لكن هذا ليس هو الأصل. الأصل أن الفقه يطلق على الأمور العملية التي عهد أن تبدأ بالطهارة، الصلاة إلى آخره. ومنهم من بدأ بالمواقيت وهو الموطأ ليس غير، والذي بدأ بإيه وهذا هذا عرف خاص عند الملكية، وهذا بني على أصل مهم جدا يأتي كذا جزافا، يعني ما بدأ عند في الموطأ بالمواقيت هكذا. الأصل كتب الفقه تبدأ بإيه؟ باب الطهارة. طب لما قدم ولما صدر الباب في الموطأ بباب المواقيت؟ لأنها سبب للقيام، والقيام يستدل من الوضوء والطهارة. يعني لما وقت الصلاة لا، الأمر مش كده، أمر مبني على تأصيل آخر، أنه عند التعرض عند الملكية يقدمون الوقت على الطهارة، فمن قام قبيل الفجر وكان جنبا فهو بين أمرين، إن اغتسل خرج وقت الصلاة. طيب إن تيمم وأدرك الوقت أدرك وقت الصلاة. فعندما يتعرض أمران، أمر الوقت مع أمر الطهارة، أيهما يقدم؟ فالجمهور قدموا قالوا يا يغتسل وإن خرج وقت الصلاة، لأنه كونه منشغلا بالاغتسال فهذا انشغال بما لا تصح الصلاة إلا به. مثال بقى إيه؟ يعني لو تشعبنا مش هنخلص. مهم الفقه هو طبعا عند المالكية طبعا قالوا إيه؟ قالوا يتأمل إدراكا لوقت لحرمة الوقت. أيوة، فهو المسألة في إيه؟ إذن أمر لم يأتي هكذا جزافا، إنما أتى بناء على اختلاف التأصيل، اختلاف في التأصيل. أصول الفقه، إذن عرفنا كلمة أصول وكلمة الفقه. أصول الفقه هي معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وحال المكلف. إذن في الجملة معرفة الأحكام التكليفية، وحال المكلف هو خلاصة أصول الفقه. نعم، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهنا يأتي سؤال، هل من فائدة يستفيدها المرء حينما يتعلم هذه المادة من المواد الشرعية؟ نعم، العلماء قالوا أن لذلك فوائد عدة، منها أولا أنك تكون ذا قدرة على استنباط الأحكام للحوادث المستجدة، يعطيك ملكة أن تستنبط حكما لنازلة ما، وكم من نوازل نراها في عصور وفي أزمنة تحديث، كما وقع في مسألة الكورونا، كم من نازلة احتاج الناس إليها، مسألة التباعد بين المصلين، مسألة صلاة العيد في البيت، وغير ذلك من الايه من النوازل. ايضا من فوائد هذه الماده ان الذي يتعلم هذه الماده يكون قادرا ان يدافع عما يتبنى، فليس العلم ان تتبنى، فهذا يدركه، فهذا يحسنه كل احد، يحسن ان يقول انا اقول بكذا بحرمه كذا، انما ان تكون ذا قدره على الدفاع عما تتبنى تأصيلا تأسيسا وردا على المخالف، هذا لا يكون إلا أصولي ترسخ في قواعد هذه المادة. أيضا مما يذكر في فوائد هذه المادة، قالوا أن الذي يعلم الحكم بأدلته وتأسيسه وتأصيله أعظم أجرا من الذي يعلم الحكم دون أدلته. إنسان مثلا درج أنه يعلم أن كذا حرام وكذا حلال، هذا أقل أجرا ودرجة من الذي يعرف الحكم الشرعي بدليله والوجهة منه، كما ذكرنا لما بدأ لمن فرض المالكية فبدأوا بالمواقيت دون سائر كتب الفقه. طيب هو ليه بالام ولكل كل الاخوه عارفين الا ما رحم الله عليه درسوا بالطهاره انه بيبدا بالايه بالطهاره وبعد كده للاسف ما بيكملوش الايه رب الطهاره وخلص على كده قلما يكمل درس ربما يصلي المواقيت قله يحصل الغربله الغربله. تفضل. الذي يعلم الحكم الشرعي بأدلته وتأسيسه ووجهته أعظم أجرا من الذي يعلم الحكم دون هذه الأمور. الكل ما فيش مقلد. الكل هؤلاء مقلدون لكن مقلد ها ويعلم الوجهة من أين أتت. وصلت شيء إحنا كلنا لكن بقى العلماء الكبار ما شاء الله المجتهدون لكن احنا كلنا لكن ما شاء الله ما شاء الله من فتح الله عليه من مشايخنا ولا لكن احنا كلنا طبقه واحده الله المستعان. الامر الرابع ايضا قالوا ان من فوائد هذه الماده ان القيام بتفسير القران وشرح الاحاديث واستنباط ما غمض وخفي منها لا تكون إلا لمن درس هذه المادة مادة الأصول وتشبع بقواعدها فيكون ذا قدرة على استنباط الأحكام والفوائد التي لا يصل إليها أي أحد. هل من فرق بين أصول الفقه وبين الفقه؟ نعم. هل من فارق وهذه النقطة التي بعدها سؤال هل من فارق بين أصول الفقه وبين الفقه؟ قالوا أن أصول الفقه بيبحث عن أدلة الفقه إجمالا أما الفقه فيبحث في العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. يعني قالوا الفقه كده بالنسبة أصول الفقه بالنسبة للفقه كعلم المنطق لسائر العلوم. يعني قالوا أصول الفقه في علاقته بالفقه كعلاقة إيه علم المنطق بسائر العلوم لأن ميزان العقل في ضبط وفهم الفقه لا يكون إلا لمن درس أصول الفقه. مسألة في تعريف الحكم الشرعي. احنا قلنا في تعريف ما هو تعريف اصول الفقه؟ ما تعريف اصول الفقه؟ معرفة الفقه اجمالا اجمالا وحال الفقه حال الله تشميت العطس فرض عين على واحد فقط فرض عين اذا سمعه كان فرض عين على كل من سمعه ان يشمته. طيب هل كل من سمعه؟ نعم كان فرض عين بقول لله قال اذا اذا اذا اذا اذا اذا عصى احدكم فحمد الله كان حقا على كل من سمعه ان يشمته. إذا نقول نأتي إلى تعريف الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو في تعريفه وفي أقسامه. ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله. خطاب الله بيشمل القرآن سنة. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هو المسلم البالغ العاقل اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. بل من عرف حكم شرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء. يعني اقتضاء حكم الله الاقتضاء وجود الشيء الذي يقتضي لشيء آخر وسيأتي تفسيره أو تخييرا أو وضعا. إذا فالحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الشارع. أما الحكم عند الفقهاء فقالوا هو ما ثبت بالخطاب الشرعي، أي أثره المترتب عليه لا نفس النص الشرعي. يعني مثلا إيه؟ مثلا مول مثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، عند الفقهاء قالوا يستنبط من الآية وجوب الصلاة. والحكم الشرعي هذا بينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. ما هو الحكم التكليفي؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير. المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير. أما الحكم الوضعي هو ليس له علاقة بالمكلف، هذا بيسموه خطاب الله أو فعل الله، كأن يجعل الشيء سببا لشيء آخر. صوموا لرؤيتك، صوموا لرؤيتك، ده حكم وضعي ولا تكليفي؟ صوموا لرؤيتك، ده حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي تكليفي، وضعي تكليفي، وضعي وتكليفي. صوموا ده أمر تكليفي، لكن لرؤيتي يعني ايه امر وضعي؟ يعني انت مكلف ان تاتي بالقمر او الهلال ليبدا الشهر، لا، هذا فعل الله. اما هو فعلك الصوم، ان ترى الهلال فتصوم. نقول تاني، صوم لرؤيتي. ما هو دورك؟ ان تصوم. لازم حكم ايه؟ وضعي. حكم ايه؟ تكليفي. ايه انت مكلف؟ مامور بالصوم لرؤيتي، اللي هو يزور الايه؟ الى رمضان. هذا فعل من؟ فعل الله. أن يولد الهلال فأنت ترى فتصوم. فأن يكون الشيء سبب لشيء آخر ليس هذا دورك. أن يكون رؤية الهلال سبب لبدء الصوم، فجعل الشيء سبب لشيء آخر تسمى حكم إيه؟ تكليف. حكم إيه؟ وضعي. اصحى بقى، ما اسمه وضعي بقى، اصحى معايا بقى، اسمه إيه؟ وضعي. لأنت ليس من دورك. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ده وضع تكليفي. وضع تكليفي. وين وضعي؟ أقيم الدروس. لا أقيم دروس الشمس. وين التكليفي؟ أقيم الصلاة. وضع كده؟ طيب، فليس دورك أن تنظر في الحكم الوضعي أن يكون الشيء سبب لشيء أو مانع له. هل أنت مكلف للسعي ليل نهار لجمع المال ليبلغ النصاب فتخرج الزكاة؟ لا. إنما أنت مأمور بإيه؟ إذا بلغ مالك النصاب أن تخرج الزكاة. طيب، لذلك قالوا فارق بين أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الفرق بينهما، ما الفرق بين أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟ ما الفرق بينهما؟ يعني الواجب يفرق عن الوجوب. تدان بالنفس المعنى دوت، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. أنت مأمور بالصلاة، وهذه الصلاة دلوقتي مثلا الآن مثلا ليس عندنا ماء في هذا السكن مثلا، ولكن هناك ماء بيباع بثمن المثل، فأنت صلاتك لا تتم إلا بالطهارة، الطهارة لا تتم إلا بشراء ماء بثمن المثل. وجب عليك أن تشتري، رغم أن الأصل في الشراء مباح، وجب عليك أن تشتري ماء، وجب أن تشتري ماء ثمن المثل. طبعا لو كان ثمن أعلى فنلجأ هنا لمسألة التيمم. فإن كان الماء يباع بثمن المثل، طيب، والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، وجب عليك أن تشتري الماء لتتوضأ لتقيم الصلاة. ده معنى. نعم، ثمن المثل يعني مثلا زجاجة مثلا تباع ب 2 جنيه مثلا، لكن واحد بيستغل فرصة قلة الماء فيبيعها مثلا ب 20 جنيه. لا، أنت هنا لست ملزما بالشراء، لأن هذا يستغل الإيه؟ وهذا يقع في الإثم. الشاهد أن نقول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كمثال شراء الماء لإقامة الصلاة. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. بمعنى إيه؟ بما يصير الحج واجبا عليك أن تملك الزاد والرحيل. في تفسير النص عليه سبيل قالوا السبيل الزاد والرحيل. هل أنت ملزم أن تعمل ليل نهار تكد ليل نهار لتجمع المال الذي يجب به الحج عليك؟ لا. لذلك كثير من إخواننا يقع في المحظور حينما يكلف نفسه فوق طاقتها، يخرج في حج العمالة يعمل مثلا في حمل الأمتعة في المطار ويكلف نفسه وهو أصلا في حيل من ذلك. أنت أصلا ليس الحج واجبا عليك، فتكلف نفسك فوق طاقتها للحج. طبعا نوجز على أصل أصليته، ولكن أنت أصلا لست مجلما، لست. فده معنى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. لست ملزما تكد ليل نهار لتجمع المال الذي يبلغ به النصاب فيجب عليك الزكاة. لكن إن كنت تعمل بقول قول السلام وأجمله في الطرق وتكون لك مال بلغ النصاب، هنا يقال ها خذ من أبواله صار. نعود فنقول فارق بين الحكم الوضعي والحكم التكليف. ها طب هنا في قالتين الوجوب به يفرق عن الواجب. نعم، أنت تخاطب مسألة الوجوب، ها ما يتم له أن تخاطب مسألة الإيه الواجب. أما الوجوب هذا ده متعلق بما ينبني عليه الحكم الشرعي. النصاب به تجب الزكاة، لست ملزما بجمع النصاب. الزاد ينبني عليه وجوب الحج. طيب، فالشرع ما خاطبك أن تسعى لتملك نصابا، إنما خاطبك إذا ملكت نصابا أن تخرج الزكاة. نأتي إلى الأمر الأول اللي نطلع عليكم، نبدأ بالواجب. إحنا عندنا أحكام اللي هي الحكم التكليفي لو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وهي أنواع. عندنا الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. إذا هنبدأ بالحكم التكليفي الذي يشمل أو الذي هو تعريفه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، ونبدأ بمسألة الواجب. الواجب لغة والساقط، فإذا وجبت جنوبها سقط. الواجب والساقط يقال وجب الحائط أي سقط الحائط. وفي الاصطلاح اصطلاح الأصوليين ما هو الواجب؟ ما يذم تاركه شرعا مطلقا. كل كلمة لها مدلول، لكل كلمة مدلول. الواجب ما يذم تاركه شرعا مطلقا. كم كلمة؟ أربعة. كل كلمة لها مدلول ولها توجيه. ما يذم، أقول أن تارك أن الواجب ما يذم تاركه. كلمة الذم يخرج بها المستحب، فتاركه ليس مذموما، صح كده؟ فكلمة الذم ها أي ذم الشارع، أو المراد بالذم الذم هو اللوم وتوجيه العتاب واللوم. وذكر الذم هنا قيد يخرج المستحب، لأن المستحب لا يذم تارك. وأيضا أخرج المكروه، لأن المكروه لا ذم على فعله. المكروه لا ذم لا ذم على فعله. وأخرج المباح، لأن المباح لا ذم على تركه ولا ذم على فعله، مستوي الطرفين. أيضا لما نقول يذم تاركه، هنا بقى هنضيف الكلمة الثانية. احنا قلنا ايه؟ ما يذم تاركه شرعا مطلقا. كم كلمة؟ أربعة. نعيد من الأول، خليك خليك معايا. تعريف الواجب ما يذم تاركه شرعا مطلقا، مش هامل حاجة. طيب، فكل كلمة لها معنى. ما يذم، ها انا عندي احكام تكليفية كم حكم؟ أربعة. خمسة. واجب، مستحب، مباح، مكروه، مباح، حرام. لما اقول يذم، ها يذم تاركه، يخرج المستحب. المستحب، لان المستحب لا يذم تاركه. يذم تاركه، ها تركت سنة الظهر لا اسمع له، ولكن تركت الافضل. ها وايضا لما يخرج المستحب ايه ثاني؟ المكروه. المكروه، لان المكروه لا يذم فاعله. فاعله. والمباح لا يستوي، لا يذم فاعله مباح، ها استوى الطرفان. اذا كلمه ثانيه ايه؟ تاركه. هياخد ايه؟ الحرام. فليه بخرج ده وده وده؟ انا عندي خمس تعريفات خمس مصطلحات، فلما بخرج ده وده عشان ينصب التعريف الاخر على ايه؟ على المراد. احسن تجي على الواجب. انا عمال اطلع ايه؟ عندي خمس حاجات بقول ده تعريفه كذا، تعريف ده فيه كلمات، كل كلمه ها قيد يخرج شيء، قيد يخرج شيء اخر. ممتاز هذا ده الذي يقولي. فلما اقول يذم تاريخه، تاريخه كده ايه؟ هخرج الايه؟ فاعله الحرام. الحرام لان الحرام يذم فاعله وليس يذم ايه؟ طيب نكتب ولا ما نكتبش؟ واضح ان شاء الله. اذا قولنا يذم تاريخه اخرج المحرم، لان المحرم ها يذم فاعله لا تاريخه. قولنا ايضا يذم، كلمة التالتة مهمة جدا بقى، يذم تاركه شرعا، لأن هنتكلم في شرع، في حلال، حرام، ها؟ فأنت إلا ما فيك نص لا بأمر ولا بنهي فأنت في حل، تأكل ما شئت من البطيخ، طيب تأكل ما شئت من الفاكهة، كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده، ها؟ فالأمر كله متوجه نحو إيه؟ ذم الشارع. لما نقول ما يذم، إذن الكلام ليس على ذم العرف مثلا. وإلا فإن أكلت في الطريق كهذا شيخنا أكل في الطريق، ها هل الشرع ذمك على ذلك؟ نعم. قال ابن عمر، ماذا قال ابن عمر؟ كنا على صح نأكل ونحن ونشرب ونحن نقوف ونأكل ونحن إيه؟ فأمر ده عرف، إلا مثلا لو ولي الأمر منع مثلا أمر معين لاجتهاده كأمره بغلق المساجد للمصلحة العامة، هو نسمع ونطيع ويتحمل إن كان الأمر فيه نوع من التعدي. طيب بيروى أحد السلف غير متذكر اسمه، قال له رجل هيا بنا نخرج، قال ألم تعلم أن الولي الأمر أمر بعدم الخروج، يعني الخروج هو في الطريق العام، يعني كان في حظ الأمر ما. فهنا تقديم المصلحة مقدمة في درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. التعريف يقول يذم تاركه شرعا. فلما أقول مطلقا، دي بقى مهمة جدا فيها تفريعات، ما يذم تاركه شرعا مطلقا، هنا احتراز من أمور ثلاثة. الأمر الأول، أما احتراز ممن تركه ليقضيه في وقت آخر، يعني إنسان ترك الواجب ولكن ليس مطلقا، انتوى أن يفعله في وقت آخر، ك من دخل علي وقت الظهر وما تركه مطلقا ولكن في نيتي أن يصليه مثلا قبل العصر لأمر مثلا عنده سلس دول أو عنده إجراء عملية، فأخر اللي بيسمى الجمع الصوري ده، أخر الظهر إلى ما قبيل العصر، إلى ما قبيل اسم الجمع إيه؟ الصوري، يعني ليس جمع حقيقية. طيب فكون المرء يؤخر الواجب إلى آخر وقته إذا كان واجب إذا كان واجبا موسعا، هل هذا يذم لمن تركه؟ لكن ما تركه إيه؟ مطلقا منتهيا. طيب ها امرأة تؤخر قضاء رمضان كما فعلت عائشة إلى شعبان، ما أخرت هي وهي هل تركت؟ لكن ترك إيه؟ ليس مطلقا. لذا أجمع العلماء على أن من أخر الصلاة التي دخل وقتها وكان عازما على أدائها فمات أنه ليس بإثم. إنسان من طبيعي لكن وإن كان ترك الأفضل. إنما الأعمال بالنيات، كان عازما أن يصلي الظهر مثلا، قال يا فلان ساعة أقوم أصلي، يا فلان قال أنا أقوم أصلي، توفاه الله. ها؟ أجمع العلماء أنه ليس بإثم، لما؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب قالت عائشة إنه كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الأمر لماذا لما يقول مطلقا يخرج به من تركه إذا كان الواجب موسعا. الأمر الثاني، من تركه ترك هذا الواجب ليقضي واجبا آخر، كمن كان مخيرا بين عدة واجبات فترك واحدة ليقضي الأخرى، يعني إيه الكلام ده برضه؟ كفارة اليمين. هل كفارة اليمين على التخيير ولا على الترتيب؟ كفارة اليمين يا جماعة على التخيير تفعل واحدة من عدة واجبات، أم على الترتيب لا تفعل واحدة إلا إذا عجزت عن أخرى؟ كفارة اليمين ترتيب ترتيب ترتيب لا لا لا قول الصلاة بالإذان على الترتيب والتأخير ليه الأمرين هنا كيف كفارة اليمين كفارة اليمين هل هي على الترتيب لا تفعل واحدة إلا إذا عجزت عن الأولى أم على التأخير تفعل واحدة من متعدد تفعل ده أو ده أو ده أو ده كفارة اليمين على إيه لك ترتيب تجمع بين الأمرين بين التأخير وبين التأخير كيف قال إيه اقرا له ايه تقول تفضل لسه هطلع عليه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا بالراحه على لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الايمان عقدتم الايمان لما هو عقدتم من احترازا من من يقول والله لا تأكل والله لا تأكل والله لا تسأل والله لا تشرب ده اسمه لغو عقدتم والله من رايح عند فلان والله ما يدخل هذا البيت عقدتم الايمان غير بخلاف والله لا تأكل والله لا تشرب والله لا فمن رحمة الله لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم لكن بما كتبت قلوبكم هنا قال ولكن بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشر مساكين أو من أوسط المساكين أو كسوتهم أو تحليل رقبة هنا اسمه إيه بقى واجب على التخير فمن ترك الإطعام ده واجبه ليقضي واجبا آخر على التخير كالكسوة ده اسمه إيه هل تركه مطلقا هل يذم لا إنما ترك واحدة ليقضي واحدة أخرى على التخير ده واجب على التخير بيسموه اختيار المتعدد عجز عن هذه ينتقل الى الترتيب فين بقى من لم يجد في صيام خصيم متى ما كفرت طعام اليمين يقول لك صوم ثلاث ايام كان ده غلط لا تلجا الى الصوم الا اذا عجزت عن الاطعام او الكسوه او الرقبه اذا كفرت اليمين تجمع بين الامرين اختيار المتعدد ها كسوه اطعام كفوه وعتق رقبه لم تملك واحده من الثلاثه تلجا الى الصوت تفضل كلمة أو دي مش هنا يعني تعمل كذا يعني تأخير صح كده يعني طب دلوقتي أنا سبت الإطعام أيوه صوت إيه المشكلة؟ طيب أكمل لا يا طيب فمن لم يجد فصيام فعلق إجزاء الصوم على من لم يجد الإطعام يعني التأخير ممكن في الثلاثة الأولانيين ممتاز صح كده عشان كده قلت كفارة اليمين تجمع بين الأمرين اختيار متعدد دي أول مرحلة عجزت عن الثلاثة هنا لك أن تصوم وصل كده يبقى نرجع مرة تانية للتعريف الواجب ما يذم تاركه شرعا مطلقا المطلقا فيها حالات ثلاثة من ترك واجب واجبا لإيه الحالة الأولى من ترك واجبا موسعا ليفعله في آخر وقت لا حرج الحالة الثانية من ترك واجبا نعم ليفعل واجبا آخر اللي هي الثانية ولا الثانية لو قلنا ما في كفارة يمين ها مخير بين إيه يكسو يفعل يعتق فترك العتق هل تركه مطلقا لا تركه لأمر آخر إن شغل واجب آخر فيرفع عنه الطلب وتبرأ به الذمة وتبرأ به الذمة الحالة الثالثة من ترك واجبا كفائيا قالوا لفلان والله فلان مات اليوم رحمة الله عليه دعا لك قم صلي عليه قال فلان صلى فهنا ترك واجبا كفائيا اعراضا عنه لا ولكن صلاه الجنازه فرض كفايه اذا صلاها البعض سقط الاثم عن الباقين ان ترك الجميع اثم الجميع اثم الجميع فهنا ترك الواجب مطلقا لا لما لانه تركه لان غيره قد ايه قد اداه عنه المساله الثانيه كل هذه المساله الاولى في تعريف الواجب صيغ الواجب كيف نعرف الواجب يعرف بامور الأمر الأول الأمر به يعرف الواجب بعدة صيغ منها الأمر به قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الصيغة الثانية الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر ولي الطواف ولا ولي الطواف ما الفرق لام الأمر لام الأمر ذاتي إيه ساكنة ما قلتش ولي الطواف أقول ولي الطواف لام هنا ساكنة لام الأمر المجزومة دي ورد الخطأ هي خلت لام بمتى تقرأ ما قلتش ولي الطواف أقول ول أسكن لما هذه لم الأمر وليطوف فليصوم ولو فليصومه فلي لا فليصوم. أمر الثالث الذي يعرف به الواجب الأمر الواجب نعم اسم فعل الأمر يعني هي اسم فعل ما هو اسم ولا فعل هو اسم يعني فعل قد يأتي الاسم ويدل على إيه على طلب الفعل يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا تدركم من الله إذا يعني عليكم ده إيه ده فعل ده اسم ولكن أتى للدلالة على أمر فعل أي إلزم نفسك عليك بخاصة نفسك عليك بخاصة نفسك تبي تتحجى اسم فعل أو اسم فعل يسموه اسم فعل أمر عليه بالصوم إنه له مجال فعليه بالصوم أي يؤمر بالصوم أي فيصوم في الأمر الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر مصدر نائب عن فعل الأمر والمطلقات يترقصن ده فعل ولا فعل. ولا ها ده فعل ولا ايه ده فعل مضارع لكن بيسموه مصدر فينوب عن فعل الامر فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب ما قال فاضربوا قال فضرب فقال هذا ينزل منزله فاضربوا فضرب رقاب هذا اخبار يراد به الانشاء اخبار يراد به الانشاء ما هو الانشاء إصدار أمر أو إصدار نهي الأمر السادس الذي يعرف به الواجب التصريح بلفظ الإيجاب والفرض إن الله فرض عليكم الحج فحجوا إن الله فرض كتب عليكم الصيام الأمر الأخير الذي يعرف به الواجب ذكر الذم والعقاب على تركه ذكر الذم والعقاب على تركه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فترتيب العقاب على ترك شيء يدل على أنه واجب يدل على أنه واجب الذم يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره فذكر العقاب على ترك فعل على ترك شيء ما أن من تركه فعليه كذا وكذا من العقاب يدل أن هذا الشيء واجب أيضا من المسائل المتعلقة بالواجب مسألة تقسيمات الواجب الواجب له عدة تقسيمات بعدة اعتبارات الاعتبار الأول تقسيم الواجب باعتبار ذاته أي باعتبار الفعل نفسه باعتبار الفعل نفسه الذي سوف يفعله المكلف ينقسم الواجب إلى قسمين واجب معين وواجب مخير يبقى ينقسم الواجب باعتبار الفعل بالفعل الذاتي يعني ينقسم إلى قسمين واجب معين وواجب مخير الواجب المعين هو ما طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخيير واجب معين الشارع قال افعلوا كذا ما أعطاك الخيار في بين أمرين فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخيير إذن لما الشارع إذا طلب الشارع منك أمرا بالطلب الجازم وحدده بعينه فهذا يسمى واجب مخير واجب إيه؟ مخير إيه؟ شكل صايم واجب معين قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ده واجب معين أما الواجب المخير ما طلبه الشارع طلبا جازما ليس بعينه ولكن على سبيل الاختيار فخيرك الشارع في فعله بين أفراده بيسموه اختيار من متعدد قال تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ما المأمور به واحد من التاني. أن تأتي بواحد منهم على سبيل التخيير ولا سبيل التحديد؟ التخيير. تفعل المأذاب كما ذكرنا في كفارة اليمين. صحيح. طلب الشارع. نعم. وطلب الشارع. ما طلبه الشارع طلبا جازما على سبيل الاختيار من متعدد. خير الشرع الحاكم في أمر الأسرى بين المن وبين الفدية. والعقل يدل على ذلك. والعقل يدل على ذلك. فلو أن السيدة قال لا لسه بنأتي بدليل العقل على الواجب المخير. لو أن السيد قال لعبده اتيني بسمن أو لحم فأتاه بسمك يذم، صح؟ لو أتاه بسمن يمدح، لو أتاه بالاثنين يذم لأنه كلف سيده ها أتى بالاثنين. قال اتيني بلحم أو بسمن، هناك خيارات ثلاثة. أن يأتيني بسمن فقط فقد أدى ما عليه. أتاه باللحم والسمن خالف الأمر. سموه تصرف فضولي، يعني تصرف فضولي. قلت لك والله خد ألف جنيه هات مية للفقراء، فأنت معايا معدي كده لقيت واحد محتاج دواء جبت له إيه؟ دواء كده. أنا قلت لك إيه؟ لسه تصرف الإيه؟ فضولي. إيه الحكم ساعتها؟ لا شفنا بضمان. لما حضرتك أنت صاحب الناس، صاحب أنا قلت لك هات لي مية وزع على الناس، أنت واحد يجيك الدواء الواحد. نرجع صح المال. لو أجاد ما أجاد ما جاسي هناك هتضمن المال. أنا شايف إن الإنسان فقير خير صدقة المال. أنا عايز مية للفقراء. ليس لك أن تتصرف إيه؟ التصرف الفضولي مفاده إلى مفاده إلى صاحب المال. إلى صاحب المال تمام. فهنا خيارات ثلاثة. إذا قال العبد أسف السيد لعبده يأتيني بسمن أو لحم أو عسل، فإن أتاه بواحد منهما أجزى، إن أتاه باثنين خالف، إن أتاه بشيء آخر أثم أو خالف. أيضا التقسيم الثاني، إذا نزل التقسيم الأول لو عملنا كده تقسيم شجري للواجب، تقسيم باعتبار الفعل ذاته ينقسم إلى معين ومخير. التقسيم الثاني الواجب باعتبار الوقت الذي يفعل فيه، باعتبار الوقت الذي يفعل فيه ينقسم باعتبار الوقت الذي يفعل فيه إلى واجب مطلق وواجب مؤقت. المطلق احترازا من رأيي يبقى عندي قسمين، باعتبار ينقسم الواجب باعتبار الوقت الذي يؤدى ويفعل فيه إلى قسمين، واجب مطلق واجب مقيد. المطلق هو الفعل الذي طلب الشارع بيحطها دي بقى في معظم الناس، هو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما ولم يحدد وقتا. معلش يا شيخنا، يقسم تكاليف باعتبار ايه؟ باعتبار وقته الذي يفعل فيه ويؤدى فيه. ينقسم الى قسمين، مطلق ومؤقت. المطلق ما امر الشارع به طلبا جازما دون ان يحدد له وقتا. ايه الواجب المنشط؟ الحج. لا مسألة فيها خلاف، على زين نخرج من خلاف. إذا هل واجب على الطرخ أو الفورية دي مسألة فيها خلاف. الصدقة. الصدقة الواجبة. العمر اللي هي. لا أخواننا هنا نقولوا مسألة فيها إيه لما دي بتذكروا في مسألة فيها خلاف. العمر واجبة على رجال أحمد. هو الأصل الواجب بقى لما إذا كانت واجبة على الواضح الذي الله به هنا طبعا الفورية. عايزين مثال واجب غير مؤقت كفرض يمين النذر. الله أمرك بكفرض اليمين، هل أمرك هل كفرت اليمين زي كفرت الظهر؟ الفرق لا أصول فقه يعني فقط شهر موقع شهر موقع ما يتعرش إيه سيادتك ما يفهم مستمعون تقعد تفكر معي شوية إيه الفرق من كفارة الظهر وكفارة اليمين فقه الظهر مترتب عليها يعني أصل تشكدي نتكلم عن التوقيت يا جماعة مؤقت المحدد ها الكفارة الظهر مؤقت من قبل أن يتماسك إذا ده مؤقت كفارة اليمين ما حد الوقت لك ها لكن المد في رقبتك فالتبادل دي حاجه ثانيه لكن هل له وقت لو انسان حلف اليوم وكفر بعد سنه هل يأثم ما حدد ها فعدته من ايام الاخر مطلق مقيد أيوة ممتاز إن شاء الله عليك والتاني كده طالع الشيخ ممتاز أحسن هو واجب مقيد إلى شعبه لأن قولها مما لا حكم الرفع الدليل أنها كانت تفعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الرفع ولم يعلم في الوحي وقالت ما أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان فهذا فقوله في ايام اخرى قيد به بالحديث احنا تعديل بقى مثال لواجب مطلق كفاره اليمين اليمين والنفس طيب عشان كده بقول ايه الفرق بين كفاره الظهار وبين كفاره اليمين كفاره الظهار من قبل ان يتمس ما ينفعش يمس زوجته الا ايه الا لما ايه يكفر يصوم 60 يوم لا لا مسها عشان يمسك لسان مش حتى كده الجماعة المس الجماعة قالت ايه الدليل المس الجماعة لا يمسك بشر هي ذكر علقت على ايه عدم الانجاب على ايه على عدم المساس على المساس اذا بالمس يقع على ايه اذا المس هو الجماعة بس دي برضه لا يضر عدد من فخط من حديد احب ليه من ان يمس المرأة انا لا بس بقول لك حاجة بقول لك حاجة ايه مش شفيه بالايه بقول ها قالت عمان هو ان المس ولا يمسك بشر هو المس المنفخ كده يقع من الانجاب لا ولا كده ولا المباشره ايه اللي يقع من الانجاب لا مش المباشره العلاج اللي هو الجماع ها لسه المس البشر بشر البشر فقالت ولا يمسك بشر فعرف من ذلك وما هو معروف بالعقل وبالنقل ان الحمل لا يقول الا من جماع طيب اذا افشر طب افتح الفتحات عشان لو جت الميه اعمل ازاز ولا مفيش امل المنطقي اقول صور ده صور نعود الى عشان بس الوقت كده احنا الدرس 60 دقيقه بالظبط فمثال للواجب المطلق الامر الواجب كفاره اليمين والوفاء بالنذر طب ما احنا ما عرفناش المقيد أنا لسه ما خلصتش أنا خلصت الشيخ الفعل الذي ترى الشيخ ترى من جزمه وحدد فيه وقت معين ده بسمه مطلق لكن التنبيه مهم جدا قبل أن ننتقل إلى المقيد اللي هو المؤقت يعني إذا كان هناك من الواجبات ما يكون واجبا نعم ولكن على الإطلاق فإذا ضاق الوقت في الواجب المطلق وغلب على الظن عدم البقاء إلى وقت آخر انتقل المطلق إلى المقيد إذن الأصل أن هناك من الواجبات ما أطلقها الشارع لكن لو غلب على ظن المكلف زيد بعينه في فرق الحكم والفتوى إيه الفرق بينهم؟ الحكم شفنا عام الحكم عام إيه حكم عام؟ كفارة اليمين ها؟ على الإطلاق وده شو حكم عام؟ إيه الفتوى؟ زيد من الناس أصيب بمرض على مشارف صار الواجب الآن هو كفارة يمين واجبا إيه مقيدا عليه وليس مطلقا لكن الحكم العام عامة الناس كفارة اليمين على إيه ليس الحكم العام أما الفتوى تختلف باختلاف الناس زي من الناس على مشارف هلك وكان صار هذا الواجب الذي كان مطلقا في حقه انتقل إليه التقييد لماذا؟ لأنه سوف يلقى ربه وعليه في رقبته كفارة يمين في رقبته كفارة يمين طيب نأتي إلى القسم الثاني الواجب الإيه؟ المؤقت هو الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما في وقت معين وحدده. ده يسموه ايه؟ المؤقت. المؤقت يعني مؤقت بوقت معين. وهذا شيئان وفرعان، مضيق وموسع. يبقى في واجب في وقت معين، الوقت معين. معلش ان دخل صعب النهارده شويه، تحملونا. يسوف فيكم محتاج صبر ودعاء. اللهم معلم يورينا عليك وفهم سلامات فهيمة. كان شيخ الإسلام إذا استصعب عليه الأمر وأغلق عليه الأمر يأتي إلى مسجد مهجور ويسجد ويدعو اللهم معلم إبراهيم علم يا مفهم سليمان فهم. هي مغاليق تفتح بالاستغفار والتوبة والتقوى. مغاليق تفتح بالتوبة والاستغفار والتقوى. واتقوا الله يجعل لهم مخرجا. اتقوا الله ويعلمكم الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. طيب يبقى احنا كده عايزين تقسيم في الاخر كده، يبقى في تقسيم شجري بس للحكايه كلها. ينقسم الواجب باعتبار الفعل ذات واعتبار وقت الاداء. باعتبار وقت الاداء، وقت الاداء ينقسم الى ايه؟ الى الف وباء، وباء ينقسم الى ايه؟ الف وباء. فالواجب المؤقت ينقسم الى ايه؟ الى مضيق وموسع. اظن انت كده فهمته كده. يعني واجب ليه وقت، ليه وقت نعم، لكن هذا الوقت قد يكون وقت ايه؟ مضيق، وقد يكون ايه؟ موسع. المضيق هو الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما وحدد له وقت اداء لا يسع معه غيره. ده ربط مهم جدا، لا يسع معه غيره. ظهر الهلال رمضان واجب الصوم، واجب منتشر. مضيق الموسع ضيق، مضيق خلاص لا يسع معه غيره. هل راينا انسان يقول اقضي ما رمضان، اقضي ما عليه في رمضان في رمضان؟ لا، رمضان لا يسع معه غيره. واللي صار الشارع له وقت محدد، وقت محددا لا يسع معه غيره. رمضان يبقى صوم رمضان فقط. ها، فمن طلوع الفجر الى غروب الشمس، ها، في رمضان هذا واجب مضيق يجب عليه، يجب عليك الصوم، فهذا مما لا يسع معه غيره. اما الموسع فهو ما طلب الشارع الأمر به، ما طلب الشارع إيقاعه طلبا جازما وحدد معه، وحدد له وقت، حدد له وقت بحيث أنه يسع معه غيره. دخل وقت الظهر، فأنت دخل وقت الظهر، قمت صليت الاستخارة لأمر ما، وسنة الظهر لأمر ما، وسجدت سجدة شكر لأمر ما. كل هذا إيه؟ رغم أن وقت الظهر قد دخل، وإذا واجب عليك الصلاة فهو واجب إيه؟ هل يسمع غيره؟ نعم يسمع غيره. يسمع ده بقولك دخل وقت الظهر، قم صليت الاستخارة، صليت سنة الظهر قبليها أربع ركعات، وسجدت سجدة شكر، وصليت مثلا أميت بشخص ركعتين مثلا، كان واحد مثلا إنسان نام عن صلاة الفجر مثلا، كل دي اعتبارات. فهذا يسع معه، يسع معه، ولا خمس مرات يسع معه. اتفضل. زي سيم ست من شوية مع التبليغ. أيوه بس ليش من شوايبات دي؟ أنا كده في الواجب، خلي بالك شكلها كده ما قبلتش. شيخ شيخ شيخ ما فيهم واجب وما تستحبش إنك تصوم. شيخ دي مسألة فيها خلاف، حضرتك تدخل بإيه؟ الواجب والمستحب. يعني يوم من أيام رمضان مع ست من شوية، هذا بالذات ورد فيه حديث قال من صام رمضان ثم أتبعه فجعل المتبع غير التابع. ها؟ قال من صام رمضان، يعني صام رمضان صامه في وقته أو صامه قضاء ثم أتبعه، فكيف يكون القضاء مع شوال في نفس اليوم وهو قد قال ثم أتبعه؟ فجعل هذا خلاف الأول. جوز تقديم الستة شيخ؟ نعم. جوز تقديم الستة عام؟ مزال فيها خلاف طبعا، عشان أبدأ بيقول الشيخ لها أنت سألت الشيخ خلينا قلت له على صيام الواجب مع مستعب لا ينفع. قال لا لا الشيخ ما كده أنه عنده ضعف طبعا. لا مستعب شيخ، أنا بريء من هذا الكلام. هذاك ترى في تقديم الست من شوال على قضاء رمضان طبعا فوائد فعل عيش جوازة. أنا تجد المسألة مطورة في الله على الوقت إذا كان بعد ليه؟ أيوه معطلة. إلى هذا الحد ننتهي. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم. ورب العلم يعني. صلى الله عليه وسلم. أي سؤال تفضل. موعدنا إن شاء الله الثلاثاء عقيدة والخميس أصول. الثلاثاء عقيدة والخميس أصول. السلام عليكم ورحمة الله. بعد العصر.